لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم بإذن الله تعالى النوع 53، معرفة المؤتلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب. إحنا هنا هذا النوع متعلق بأسماء الرواة، بأسماء وكيفية ضبط أسماء الرواة، لأن أسماء الرواة أحيانا تشتبه. كيف تكون من حيث الرسم والشكل، من حيث الرسم والصورة واضح سواء، لكنها تختلف من حيث النطق واللفظ. زي ما قلنا قبل كده أنس وإيه وأتش، الرسم هو الإيه الرسم، لكن النطق يختلف من أنس إلى أتش. زي قلنا أحمد وإيه أجمد، فهذا بالجيم وهذا بالإيه بالحاء. هذا العلم يعنى بهذا الجانب، كيفية ضبط أسماء الرواة، وكيف تعرف أن هذا الاسم الوارد في الإسناد هو مثلا بالشين أم بالسين، بالحاء أم بالخاء، واضح. هذا العلم الذي يضبط هذه العلوم. طبعا هذا العلم ليس له ضابط، يعني مش قاعدة عامة بحيث نحفظها وخلاص ننزل عليها كل ما كان بسبيلي، لا، وإنما ذلك يعرف بالنقص. يعني بالنقص يعني نرجع لأهل الاختصاص في هذا الجانب الذين ضبطوا أسماء الرواة، وهم إنما ضبطوها بناء على ما سمعوه من شيوخهم عمن قبلهم في الأسانيد التي تروى عن هؤلاء الرواة، فضبطوا إيه أسماء الرواة بناء على ذلك بالسماع وليس بالإيه بالاجتهاد. لأن إيه اللي خليني أقول ده أتش مش أنس؟ في قاعدة، في منطق، في قياس، لا، هي قضية سماع. أبو سماع أتش، هتقول له لا أنت سميته أتش ليه؟ خلاص يبقى خلاص عرفنا أن هو إيه؟ أتش. طب نعرف إزاي دوت؟ عن طريق النقل والرواية. الرواية اللي فيها رووا عنه سموه إيه بهذا الإيه؟ الاسم. زي بشر وبسر. بشر وبسر، شوف هنا إيه؟ الرسم هو الإيه؟ الرسم. زي حبان وحيان. ها؟ وحبان وحنان، كل دي اسماء رواه. الرسم هو الرسم، لكن ايه يختلف. زي السلمي والسلمي، ده موجود في الاسانيد، مره يجي سلمي ومره يجي ايه. وزي العنسي والعبش والعيشي والعبسي. العبسي كوفي، كل من كان من الكوفه يبقى بالايه بالباء، يبقى عبسي. ما كان من اهل الشام يبقى ايه عنسي. واضح، ليها قواعد يعني ضيقه جدا، لكن اعم الاغلب ملوش ايه قواعد. زي البخاري والنجاري، دي شكل دي صح ولا لا؟ شيل النقط هتلاقيها في الرسم ايه سواء، لكن دي ممكن نعمل لها قاعده ان مفيش في الصحابه ولا التابعين بخاري، لان ساعتها ما كانش بخارى ايه فرع منها علماء اصلا، لا في الصحابة ولا في الايه. انما يبقى كل من جاء على هذا الرسم يبقى هو ايه نجاري، اما من بعدهم فمنهم النجاري ومنهم الايه البخاري وهكذا. فطبعا هنا هي دي هو ده فكرة هذا الباب. ابن الصلاح ومن جاء بعده اكثر من التمثيل في هذا الباب، والأمثلة التي ذكروها إنما هي أمثلة ما وقع في الصحيحين وبعضهم زاد ما في الموطأ أيضا. فإحنا نقرأ هذه الأمثلة من باب إن إحنا تطرق أسماعنا ونعرف مثل هذه الأسماء التي تشتبه من حيث الرسم وتختلف من حيث النطق أو اللفظ. ولو منهم ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. فهم الكلام دوت؟ الصيغة تختلف عن إيه؟ الصيغة، لكن اللفظ الرسم هو الإيه؟ الرسم. قال ابن الصلاح: وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلة، يعني يدل على جهله. زي اللي مثلا الواحد يقول لك ابن معين تدليل هو ايه او مر قرار او ما لقاش حد ايه يقراه له قراءه صحيحه دليل هو ايه مش طالب علم. يعني حتى لو انت كنت اخطات في بدايه الطلب من كتر ما بتقرا في كلام اهل العلم هتنضبط عندك هذه الايه الاثناء. لكن لما يجي واحد مثلا يقول ابن معين وابن الأهيعة ها ده دليل هو ايه بعيد عن العلم فدوت في مجالس العلماء الكبار بقى يعتبر ضحكة ها نكتة يعني. وقد صنف او صنف فيه كتب مفيدة من اكملها كتاب الاكمال لابن ماكولة على اعواز فيه هو كتاب مطبوع الاكمال في تمييز اسماء الرجال او في تمييز مشتبه اسماء الرجال كتاب مطبوع في 7 مجلدات وبعضهم خلاهم 10 بالفهارس التي ضمها اليه هو هذا من انفع الكتب واوسعها. وطبعا تحقيق الشيخ المعلم اليماني رحمه الله عليه زاده فوائد في الهامش واستدرك عليه اشياء مما فاته ايه والله هو طبع طبعه قديمه وما زالوا يصورونها فعليك بالصوره ما تجيبش اي طبعه مصفوفه صف حديث لان صف حديث معناها اخطاء يعني هنا الفرق الفتحه هتختلف عن الايه الضمه عن الكسره فائده الكتاب حضروها لان الكتاب اصلا معمول ايه لضبط ما كان بالفتحه وما كان بالضمه وما كان بالكسره فلما تيجي طبعه غير محققه يبقى ايه هيحصل فيها خلط. قلت وقد استغرق عليه الحافظ عبد الغالب لنقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة أغلب هذه الفوائد التي في الكتاب ابن نقطة أثبتها الشيخ المعلمي في هامش الكتاب. قال وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين ده مش اللي هو البخاري الإمام كتاب مفيد أيضا في هذا الباب ومن أمثلة ذلك تعال سلام وسلام شوف هنا إيه هل بالتشديد وهل بالإيه بالإيه بالتسهيل أو بالتخفيف في سلام وفي سلام ده غير ده في واحد اسمه بالتشديد واحد اسمه بالإيه ما تجيش تقرا ده مكان ده وده مكان ده يبقى انت هنا ايه مش من اهل العلم. وعندك عماره وعماره واحد بالضم واحد بالايه بالكسر وحزام وحرام وعباس وعياش الرسم واحد لكن النطق ايه مختلف غنام وعفان بشار ويسار بش وبصر بشير يسير مسير دي كلها شكل واحد لكن ايه النطق مختلف حارسة وجارية جرير وحريز زي حريز ابن عثمان اللي هو شيخ الطبري اللي هو موصوف بالنصر وحبان وحيان وعندك حنان انها ورباح ورياح وسريج وشريح شوف النطق اختلف باختلاف ايه الايه النقط ماشي وعباد وعباد ونحو ذلك وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي معايا والحمال والجمال والخياط والحناط والخباط والبزار والبزاز والأبلي والأيلي ماشي ماشي يعني الأيلي ديت غالبا بيكون شامي الأبلي بيكون من أهل العراق معايا والبصري والنصري شوف هنا البصري والإيه والنصري هذا بالباء وهذا بالايه بالنون والثوري والتوزي والبريري والجريري والحريري والسلمي والسلمي والهمداني والهمذاني يبقى لما تكون بالمهمله يبقى الميم ايه ساكنه بالمعجمه يبقى الميم ايه متحركه وما أشبه ذلك وهو كثير وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه ملهاش إيه قانون طبعا بكثرة قراءتك في الكتب تضبط هذا والله تعالى المعين الميسر وبين المستعان سبحانه وتعالى. دي زيادة ثقة سبحانه وتعالى. النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. الفرق بين ده واللي فات، اللي فات زي ما قلنا الرسم واحد لكن النطق ايه اللي هنتكلم عليه اللي هو المتفق والمفترق، الرسم والنطق واحد لكن الأشخاص مختلفون، يعني كأن ايه أكثر من راوي يسمون ايه باسم واحد لكن هذا غير هذا غير هذا، ماشي الكلام؟ وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا مطبوع في ثلاث مجلدات، ده غير مدح أوهام الجمع والتفريق، وإن كان الموضوع شبيه بهذا الموضوع لكن المتفق والمفترق كتاب مستقل عن كتاب مدح أوهام الجمع والتفريق، وكلاهما للخطيب وكلاهما مطبوع. وقد ذكره شيخ أبو عمرو الأقسام، أحدها أن يتفق اثنين أو أكثر في الاسم واسم الأب. طبعا الاشتباه ده بيضر إمتى؟ لما يكون الراويين دول يشتركان في الزمان وفي بعض الشيوخ وبعض التلاميذ والمكان أيضا، فهم الكلام ده؟ يعني كلاهما عاش في زمن واحد واشترك في بعض الشيوخ واشترك في بعض الروايات عنهما وأيضا في بلد واحدة واسمه واسم أبيه والاسم واسم الأب مشترك، يبقى صعب جدا ولا لا انك تميز؟ لكن العلماء طبعا بيعرفوا البطولة، لكن عايز اقول لك ان دوت ايه بيزود الامر صعوبة. احدها ان يتفق اثنان او اكثر في الاسم واسم الاب، مثاله الخليل ابن احمد. ست في عندنا ست علماء وبعضهم رواة اسمهم الخليل ابن احمد، فمش كل ما يجي لك الخليل ابن احمد يبقى هو ايه صاحب علم العروض المعروف، لا في كذا واحد اسمه خليل ابن ايه احمد، زي انس ابن مالك، خمسه منهم اثنين صحاب الانصار المعروف خادم النبي عليه السلام ومنه الكعبي، وهذا ليس له الا حديث واحد، لكن المكثر هو انس ابن مالك الانصار الصحابي اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الخليل ابن احمد سته، احدهم النحو البصري وهو أول من وضع علم العروض، قالوا ولن يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد. يبقى دي قاعدة، قاعدة إيه؟ إنه فيش الصحابة إيه؟ أحمد. طب ليه الصحابة لم يكونوا يسمون بأحمد؟ ليه؟ مع إن هذا يعني خير الأسماء، لماذا لم يكون من همتهم التسمية بأحمد رضي الله عنه؟ تعظيم لشأن النبي وقدر النبي عليه الصلاة والسلام. لما يجي واحد يضرب ابنه اللي اسمه احمد ده ها خلة محمد بن سلمة، قليل جدا اثنين ثلاثة من الصحابة من يسمى احمد بن محمد، قلة، لكن اغلب الصحابة لم يكونوا يسمون لا احمد ولا محمد ولا مصطفى، ما تلاقيش استحقوا بالصحابة، ما تلاقيش ايه ده واحنا عمالين شغالين احمد ومحمد. كان لهم غرض ايه محمود، هو ايه يعني حتى لا يهان اسم النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في سياق الذم من قبل طبعا من جاء بعد الصحابة. وهو أول من وضع علم العروض، قال ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل ابن أحمد، إلا أن أبا السفر سعيد ابن أحمد في قول المعين، وقال غيره سعيد ابن يحمد، وده الصحيح اسمه سعيد ابن يحمد وليس سعيد ابن أحمد، كأن من سماه أحمد يعني نسي اسمه لأنه من الأفراد يحمد ها؟ أو رواها بالمعنى، وإحنا قلنا قبل كده أحيانا بعض الأسماء تروى بالإيه؟ الاسم نفسه ينقله بالمعنى، زي محمد بن السائب سماه بعضهم حماد بن السائب. يعني كأنه إيه اسم دلع يعني. ها؟ اسم إيه دلع؟ اللي إحنا بنقول عليه دلع، لكن هم كانوا يخرج عندهم مخرج الألقاب. مخرج الإيه؟ الألقاب. كانوا عادة من عادتهم أن يلقبوا الراوي أو الشخص، يعني طبعا ما كانش لسه راوي، أن يلقب الشخص بلقب مستخرج من اسمه، زي مثلا علي يقولوا علان، عبد الله يقولوا عبدان، فهم الكلام ده؟ وذلك إذا تتبعت الألقاب تجد أن قلما تجد عبدان إلا واسمه عبد الله، أو علان إلا واسمه إيه؟ علي. فكان من عادتهم كده، وده عادته كما يقول بالصلاح يقع في الصغر، يعني لسه كان صغير يحبه، فكان اسمه علي فيدلع أمي علان، كان الدلع بتاعهم زي احنا النهاردة لما واحد مثلا اسمه محمد أمي حمودة، ها؟ أو يحودة أو كده يعني. بس طبعا هم كان عندهم يعني حتى الألقاب عندهم كان لها إيه؟ لها عمق كده وأصالة، عمق وأصالة. طيب الثاني أبو بشر المزني، بصري أيضا، روى عن المستنير ابن أخضر عن معاوية وعنه عياس عباس العنبري وجمع أي أبو بشر المزني اسمه إيه؟ الخليل بن أحمد أيضا. الثالث الخليل بن أحمد الأصبهاني، روى عن روح ابن عبادة وغيره. الرابع أبو سعيد السجزي أيضا الخليل بن أحمد، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس الخليل بن أحمد أبو سعيد البستي، القاضي حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. الثالث الخليل بن أحمد أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسرائيلي ودخل بلاد الأندلس. واضح؟ طبعا انت مش مطالب انك تحفظ الاسماء دي، لكن اذا المنت بالمكثرين منهم او من يأتي في الاسانيد كثيرا هذا افضل لك. القسم الثاني احمد ابن جعفر ابن ايه؟ حمدان. اربعة اسمهم كده، احمد ابن جعفر ابن حمدان، اشتركوا في الاسم واسم الاب واسم الايه؟ الجد. اربعة وهم القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي. فقال محمد بن يعقوب ابن يوسف، اثنان يعني اثنين اسمهم محمد بن يعقوب ابن يوسف والاثنين من العلماء الكبار، اثنان من نيسابور وهما شافعيان، ابو العباس الاصم وابو عبد الله بن الاخرم وكلاهما. ابو العباس الاصم طبعا معروف من ائمة الحديث، وكذلك الاخرم، بس الاخرم متقدم عن الاصم. الثالث ابو عمران الجوني، اثنان عبد الملك ابن حبيب تابعي وموسى ابن سهل يروي عن هشام ابن عروة. ابو بكر ابن عياش، ثلاثة، القارئ المعروف، ها، امام في القراءة وهو ايضا امام في الحديث وهو ثقة. والسلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث، توفي سنة 400، واخر حمصي مجهول. الرابع صالح ابن ابي صالح، يعني القسم الرابع صالح ابن ابي صالح، اربع يعني اربع كل واحد منهم مسمى ايه؟ صالح ابن ابي صالح. قيل في اسمه شعبة وقيل اسمه كنيته، فهم الكلام دوت. هم القراء بسموه شعبة، لكن المحدثين قالوا في اسمه اقوال، منهم من قال شعبة ده قول ابي حاتم، ومنهم من قال اسمه كنيته، وقيل انه سئل عن اسمه فقال ليس لي اسم سوى كنيتي، ماشي، لكن هو المسمى عند القراء بشعبه. نعم. محدث مقرئ، ياما في مقرئين محدثين. الرابع صالح ابن ابي صالح، اربعه. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان، أحدهما المشهور صاحب الجزء المعروف وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كثير كبير، كثير الشعب، يتحرر العمل والكشف عن الشيء في أوقاته، يعني لما تحتاج اسم روي ترجع بقى الكتب المشتبه والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق يجيبوا لك الايه الكلام ده. قال لك النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله، كوكتيل يعني اسم كده نص مؤتلف ومختلف ونص متفق ومفترق، فتلازم تكون ملم بالنوعين عشان تفهم ده. قلنا المؤتلف والمختلف بيعنى بايه؟ ما يشتركان في الرسم ويختلفان في الايه؟ في معنى يعني. ايه؟ من المعاني هنا في النطق. المتفق والمفترق يشتركان في الرسم والنطق ويختلفان في الايه؟ في المسمى، في الشخص يعني. طيب قال وللخطيب البغدادي في كتابه الذي وسمه بتلخيص متشابه في الرسم مطبوع وله ذيل أيضا للخطيب مطبوع. مثاله موسى ابن علي بفتح العين جماعة طبعا كتير من اسمه موسى ابن ايه علي وموسى ابن علي خلي بالك بضمها مصري يروي عن التابعين وقيل ان اسمه موسى ابن علي وعلي لقب لكن المعروف انه حيث ورد في الاسانيد فهو بالتصغير علي يبقى في عندنا موسى ابن علي وموسى ايه طب ازاي دوت من المؤتلف المختلف المؤتلف المختلف في ايه في اسم الاب علي وايه وعلي متفق ومفترق لان ده غير ايه ده موسى ابن علي غير موسى ابن علي صح الكلام ومنه المخرمي والمخرمي ده في الانساب يعني ومنه ثور ابن يزيد الحمصي وثور ابن زيد الديلي الحجازي هنا هذا يزيد وهذا ايه زيد هذا يدخل في الايه في المؤتلف والايه والمختلف وكلاهما اسمه ايه ثور هذا ثور ابن يزيد بالياء وهذا ثور ابن زيد توقع فيه الاتفاق والافتراق ووقع فيه الائتلاف والاختلاف وابو عمرو الشيباني النحوي اسحاق ابن مرار ويحيى ابن ابي عمرو الشيباني ده بالشين وده بالايه السين وعمرو ابن زراره النيسابوري شيخ مسلم وعمرو ابن زراره الحدثي يروي عنه ابو القاسم البغوي لا انا اتصور الثاني مش عمرو ابن زراره انما عمر ابن زراره المعلم يقول هذا اسمه عمرو ايضا بفتح العين وفي الاصل عمر وهو خطا لا الصواب انه عمر حتى وهبوا الحاكم لما سئل هل عمرو بن زراره هو عمر بن زراره قال نعم فغلطوا العلماء في ذلك فعمرو بن زراره غير عمر ابن زراره وحتى المثال اذا كان عمرو ما يبقاش يصلح منه لان هنا ايه هيبقى في المتفق المفترق وليس في المتشابه لان هذا عمرو بن زراره وهذا عمرو ايه ابن زراره هذا غير هذا فاذا يندرج تحت باب الايه المتفق والمفترق انما جعلناه متشابه لماذا لان عمر تشتبه بايه بعمر فبينهما ائتلاف واختلاف واشترك في اسم الاب فهذا زراره وهذا زراره فوقع فيه من الاتفاق والافتراق ووقع فيه الائتلاف والاختلاف يبقى دوت الصواب عمر عمر شيخ مسلم عمر قال لك النوع السابع والخمسون في الصنف الآخر مما تقدم هو في الواقع بعض فروع الايه الباب السابق المتشابه كما عبر عنه ابن حجر في نزهة النظر بأنه نوع يتفرع ايه من المتشابه قال ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة هذا متقدم وهذا ايه متأخر مثال يزيد بن الأسود خزاعي صحابي ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى به معاوية رضي الله عنه وأما الأسود ابن يزيد هنا إيه في قال في يزيد بن الأسود والأسود إيه ابن يزيد سيرتبقى الشغل فذاك تابعين من أصحاب ابن مسعود يبقى يزيد بن الأسود غير الأسود ابن يزيد الوليد ابن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي معروف وشيخ الإمام أحمد ولهم آخر بصر تابعي فأما مسلم ابن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره يبقى هنا إيه قال الوليد بن مسلم هذا مسلم ابن الوليد وقد وهم البخاري في تسميته وفي تاريخه بالوليد ابن مسلم والله أعلم ويقول ببعض أهل العلم إن البخاري له أوهام في شيوخ أهل الشام قال ذلك ابن عقدة وبعض متأخرين كابن رجب وغيره يعني في التاريخ الكبير طبعا مش صحيح في التاريخ الكبير أخطأ له البخاري له بعض الأخطاء في بعض أسماء الرواة طبعا في الذهاب والرجع إن البخاري أصلا اعتمد على رواية بين يديه وقع فيها قلب في الإيه في الإسناد الراوي اللي هو مسلم ابن وليد سمي بالوليد ابن مسلم فالبخاري ترجم له بحسب ما وقف من إيه من رواية فالخطأ من الراوي الذي جاء بتلك الرواية التي على أساسها ترجم البخاري، وإلا في البخاري في الواقع إنما اعتمد في هذه الترجمة على هذه الرواية التي وقعت وهما من قبل من قبله، والله أعلم. قلت: وقد اعتنى الشيخون الحافظ المزي في تهذيب، اللي هو تهذيب الكمال، ببيان ذلك، وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل. والله الحق التكميل ده كتاب جمع فيه ابن كثير بين تهذيب الكمال وميزان الاعتدال الذهبي، وأغلبه مفقود، لم يوجد منه إلا مجلد لا يمثل شيئا من الكتاب إلا قليلا يعني. النوع 57: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. طبعا معرفة الأنساب من المهمات، وحقيقي فهذا الباب يعتبر من ملحقات أو متعلقات باب الأنساب، هو أن بعض الرواة قد ينسب إلى غير أبيه، فتتوهم أنه غير الذي نسب إلى أبيه، لأن الرواة مرة ينسب إلى أبيه ومرة ينسب إلى غيره، زي عبد الله بن لهيعة بن عقبة، كثيرا ما يأتي عبد الله بن لهيعة، ومرة أراد بعض الرواة أن يدلس اسمه فقال عبد الله بن عقبة، فتوهم بعض الناس أنه غير بن لهيعة، بينما هو هو نسب إلى جده. واضح. وهم أقسام: أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم، كمعاذ ومعوذ ابني عفراء من الصحابة، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر وأمهم لما وقف في الصف وأخذ يتحدثان عن قتل إيه؟ أبي جهل، فضرباه ضربة فأوقعاه، ثم جاء ابن مسعود فأجهز عليه، خلص عليه رضي الله عنه. وأمهم نادية عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث ابن رفاعة الأنصاري، ولهم أخ شقيق لهما وهو عوز، ويقال عون وقيل عوف، فالله أعلم. المهم نسبوا إلى إيه؟ إلى الأم، ولم ينسبوا إلى الأب. ومن ذلك بلال ابن حمامة المؤذن، من دوت؟ هو رباح، أبوه رباح، يبقى بلال ابن رباح أحيانا يأتي باسم إيه؟ بلال ابن حمامة، فإذا قيل ابن حمامة نسب إلى أمي. وعبد الله ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله ابن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك، اللي هو إيه؟ ابن أم مكتوم، نسب أيضا إلى إيه؟ أمه. وعبد الله ابن الأتبية، وقيل ابن الأتبية صحابي، نسب إلى الأم أيضا. سهل ابن بيضاء وأخواه منها، أي من هذه الأم، سهم وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل ابن حسنة أحد أمراء الصحابة من على الشام، هي أمه اللي هي حسنة يعني، وأبوه عبد الله بن مطاع الكندي. عبد الله ابن بحينة، وبحينة هذه أمه، وأبوه اسمه مالك ابن القشب الأسدي. سعد ابن حبتة هي أمه، وأبوه بجير ابن معاوية، وهذه لك اسمهم كده يعني كده غريبة جدا، وأصلا الأسماء دي كانت في الجاهلية. واضح؟ خلي بالك الأسماء دي لما تيجي تقرأ في الكتب القديمة تجد الأسماء دي اللي فيها غلظة ديت، لأن العرب كان دي عادتهم، كان أحيانا إيه يسمون أسماء أبنائهم بأسماء إيه؟ أسماء صعبة، ها؟ من باب ايه؟ إخافة الأعداء. يسمي ابنه حارب، يسمي ابنه ايه؟ ها؟ صخر، وحش، ها؟ تقول ايه؟ تأبى تشرا. وأحيانا كان يسمون الأبناء بأسماء عكس يعني غير محمودة، تفاؤلا، أو زي ما يقولك ايه؟ يقولك ايه؟ عشان الحسد. فيسمي ابنه مغفل عشان يطلع ذكي. فاهم الكلام دوت؟ كان عندهم الحاجات ديت يعني، طبعا كانوا في الجاهليه، لكن بعد ما جاء الاسلام صارت اسماءهم ايه؟ اغلبها حسنه. طيب، ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفي، والحنفي دي امه اسمها خوله، وابوه هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب. ومن هؤلاء اسماعيل ابن عليا، وعليا دي امه، وأبوه إبراهيم، واسمه إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه، ومن كبار الصالحين. قلت فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم ابن إسماعيل هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. يبقى عندنا إيه؟ ابن علي اثنين. لما يجي في الكتب في الأسانيد إذا جاء ابن علي فليس إلا إسماعيل الإمام الثقة اللي هو إسماعيل ابن علي، لكن ابنه هو ابن فعلا إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي، ده ملوش رواية أصلا، وكان ممن يقول بخلق القرآن، وكانت بينه وبين الشافعي مناظرات معروفة، والشافعي كان دايما يغلبه. مرة الشافعي أقام عليه حجة في مسألة اللي هو مين ده؟ إسماعيل ولا إبراهيم؟ إبراهيم، ماشي الكلام؟ فجه إيه؟ وكان في مجلس كبير، فجه إبراهيم عايز يهرب من إيه؟ من الإلزام، فراح قال إيه؟ لم يجمعوا على ذلك، ما فيهاش إجماع، يعني فيها خلاف، ما أي واحد اتزنق يقول لك إيه؟ فيها خلاف. فقال له الشافعي وهل أجمعوا على أنه لا حجة إلا في الإجماع؟ أصلا يعني ما فيش إجماع على أنه لا حجة إلا في الإجماع، بل أجمعوا على أن الحجة تقوم بالإجماع بغير الإيه؟ الإجماع. فلما ألزمه الشافعي وبهته بهذا القول قام بس وقال الله أكبر الله أكبر، لا إيه؟ لانتصار الشافعي في المناظرة. نعم تقول إيه؟ غلط، فهو إبراهيم ابن إسماعيل. لا لا لا لا غلط غلط معروف ده، وهحكي لسه ده لسه عندي معلومات في الموضوع ده. ساعات بيجي ابن علي كده لوحده، يعني لا يقال لا إبراهيم ولا إسماعيل، فإذا جاء في الأسانيد يبقى مين؟ إسماعيل قولا واحدا، أما إذا جاء في كلام أهل العلم فقد يكون إسماعيل وقد يكون إيه؟ إبراهيم. خلي بالك عشان بس في بعض العلماء خلط في هذا الباب. فال هو الراوي الثقة إسماعيل، أما إبراهيم فده ابن الراوي ابن الحافظ إسماعيل، ولكنه إيه؟ ليس راويا، وهو كان ممن يقول إيه؟ بخلق القرآن. ماشي الكلام؟ له كلام في الفقه، له كلام في الإيه؟ في الفقه. الغريبة مرة الشوكاني في نهي الأوتار حكى قولا عنه خالف فيه الإجماع، خالف فيه إيه؟ الإجماع. الشوكاني جايبه عشان يبين شذوذ هذا القول، فجي بعض الباحثين المعاصرين قال إيه؟ وهذه مسألة ليس فيها إجماع، فقد قال ابن علي كذا وكذا وكذا. ما عرفش ابن علي ده أصلا مبتدع، كان يقول بخلق القرآن، فهم الكلام دوت؟ ما هو اي واحد عايز يحيد عن الحق هيلاقي اي واحد ايه مضرب 14 قرن يا عم، مش هتلاقي واحد قال النقاب حرام، هتلاقي مش هتلاقي واحد قال الحديث ده ضعيف، هتلاقي، وبالذات يعني في ايه في ازمنه ديت، يعني كل ما هو صحيح يضعفوه، يعني لازم اي واحد عايز يتبع الباطل هيلاقي له ايه سلف في هذا الباطل، زي اللي انكروا الشفاعة. هم راحوا جابوا انكار الشفاعة ده منين؟ من المعتزلة، ما جابوهاش من اهل السنة، ما فيش حد من اهل السنة، ما لقوش من اهل السنة من قال ايه بانكار الايه الشفاعة، فخدوها منين؟ من المعتزلة بس. فلازم هتلاقي، لازم هتلاقي، لكن ليميز الله الخبيثة من الطيب. هنا ايه؟ هنا الاختبار والابتلاء، ادي عندك قول وعندك قول، ومن فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فدايما أهل الباطل اللي في قلبه زيغ يجيب له أي حاجة علقها بتعلم ويطلع منها سالم، أما أهل الحق يتحرى الحق وينظر في كلام أهل السنة وكلام أهل الحق من العلماء الربانيين، وحيجد بطبيعة الحال في الغالب أنهم يعني كلامهم يتضافر ويتظاهر على قول واحد. طيب يبقى إبراهيم ده هو المبتدع، صح الكلام؟ أحيانا بيجي إيه في بعض كتب الرجال نقلا عن بعض مقولات الفقهاء، زي مثلا لسان المزال ابن حجر أحيانا إيه ينقل عن ابن عبد البر بعض ما قاله في الاستذكار أو في التمهيد، معايا؟ وجدت أنا أن هناك كلام قاله بعض العلماء في إبراهيم نسبوه ذكروه في ترجمة إيه؟ إسماعيل. وبعض الكلام في إسماعيل أدخلوه في ترجمة إيه؟ إبراهيم. ولكن يحترز من هذا جدا. ها؟ في كتاب لسان الميزان وقفت على هذا، نقل نقلا عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد إنما قالوا في إيه؟ في إسماعيل، في إبراهيم، لا قالوا في إسماعيل بن علي اللي هو الراوي. يعني ابن إسماعيل له إيه؟ له بطبيعة الحال بعض الأقوال في الفقه، لكن ليس كثير، هو راوي، لكن له بعض الإيه؟ الأقوال في الإيه؟ في الفقه. فالإمام ابن عبد البر ذكر مسألة خالف فيها إسماعيل قول الجمهور، فاعتبر هذا قول الشاذ، وقال وإسماعيل أو ابن علي له إيه؟ له أقوال في العلم لم يعرض عليها أهل العلم، فأدخلها ابن حجر في ترجمة إيه؟ إبراهيم. معنى إذا رجعت للتمهيد تجد أن الكلام كله يتنزل على هذا، فلازم الاحتراز من هذا الأمر. ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة، هراسة دي إيه؟ أمه أو جدته، أمه. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه، واسم أبيه سلمة، ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى ابن منية. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية، يعني أبو أمية، وأم أمية اسمها إيه؟ منية. وبشر أو بشير ابن الخصاصية اللي هو من ده اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جدتي الثالث، جدتي الثالث من بشير ابن الخصاصية اللي هو أبو النعمان ابن بشير. قال شيخ أبو عمرو يعني بن الصلاح، ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركبها إلى نحر العدو، وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طب عبد المطلب دوت أبوه جده، وهو رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وكأبي عبيدة ابن الجراح هو عامر ابن عبد الله ابن الجراح الفهري أحد العشر، وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع ابن جارية هو مجمع ابن يزيد ابن جارية ابن جريج، هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، نسب إلى إيه؟ ها؟ جد زي أحمد بن حنبل، هو أحمد بن محمد ابن حنبل. مرة واحد قال لي يا شيخ مش لاقي ترجمة أحمد بن حنبل في التهذيب الكمان، تزيد لبني مش ممكن. قال لي والله دورت كل ما فيش، قلت له اسمه احمد بن محمد بن حنبل، انت دورت على احمد بن حنبل ما تلاقوش، دور على احمد بن محمد بن حنبل هتلاقيه. ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب، مره واحد من القصه دي حكاها ابن حبان في اوائل المجروحين، واحد قاعد يجلس في خلا حدثني ذئب بن ابي ذئب، حدثني ذئب بن ابي ذئب، حدثني ذئب بن ابي ذئب. فواحد من اللاعبين قال له يا اخي اسمه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب، فقال يا اخي اذا كان ابو ذئب فهو ذئب، وهل ثلاث ذئب الا الذئب. احمد بن حنبل هو احمد بن محمد بن حنبل الشيباني احد الائمه. ابو بكر بن ابي شيبه هو عبد الله بن محمد بن ابي شيبه ابراهيم بن عثمان العبسي، يعني ابو شيبه اسمه ابراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا اخواه عثمان الحافظ والقاسم. أبو سعيد ابن يونس اللي هو صاحب تاريخ مصر، صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي. وممن نسب إلى غير أبيه، لا أبوه ولا جده، ده نسب واحد تاني خالص، المقداد ابن الأسود، وهو المقداد ابن عمرو بن سعبال الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه، يبقى نسب الى ايه؟ زوج ابن امه. ماشي الكلام؟ المقداد ياتي في الاسانيد المقدام بالميم، فبعض الناس يفرق والواقع أنه هو هو لكن بعض الرواة يسميه بالميم والبعض بالإيه؟ بالدال. الحسن ابن دينار هو الحسن ابن واصف، ودينار زوج أمي، وقال ابن أبي حاتم الحسن ابن دينار ابن واصف. طيب النوع 58 في النسب التي على خلاف ظاهرها، زي يقول لك العدل ظاهره الايه؟ العدل، لكن هو اصلا غير ايه؟ عادل كده يعني. النسب ديت يعني هو عايز الباب ده معمول لايه؟ لصاحبنا ده. ها نتكلم عن النسب، هو قال المباركي ما قالوش المباركي. طيب وذلك كأبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري، يبقى انت لما تقول البدري تفهم ان هو ايه؟ من اهل ايه؟ ممن شهد بدرا، صح ولا لا؟ قال لك لا. قال زعم البخاري انه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور وقالوا انما سكن بدرا فنسب اليه وليس من ايه؟ من شهداء ولا ممن شهد بدرا. تقول ايه؟ هو ده انت شايف حاجه عندك غير اللي عندي؟ سليمان ابن طرخان التيمي، يبقى كده تفهم انه منسوب الى بني ايه؟ تيم. لم يكن منه، يعني لم يكن من بني تيم، وانما نزل فيهم فنسب اليهم قد كان من موالي بني مر. ماشي الكلام؟ زي واحد يقول لك المصري، هو مش مصري، هو شالي مثلا، لكن سكن في مصر فنسب الى ايه؟ فقيل له المصري. معايا؟ ابو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم ايضا وانما كان من موالي بني اسد، اذا هو ايه؟ ليس من من من دالان، وانما لما نزل اليهم نسب ايه؟ نزل عندهم نسب اليهم. ابراهيم بن يزيد الخوزي انما نزل شعب الخوز بمكه فنسب اليه. عبد الملك ابن ابي سليمان العرزاني وهم بطن من فزاره نزل في جبانتهم بالكوفه. محمد ابن سنان العوقي بطن من عبد قيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصر. بلازم تفهم الاسماء الانساب ديت. احمد ابن يوسف السلمي شيخ مسلم وهو ازدي لكنه نسب الى قبيله امه. لكن ايه الانسان ينسب لقبيله مين؟ الاب ولا الام؟ الاب. بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد. الايه كان العرب يحبوا ايه؟ يحبوا ابناء الابن، ما يحبوش ابناء الايه؟ البنت، لان ابن الابن هينسب ليه، صح؟ لكن ابن البنت هينسب للايه؟ للبعره. ها طبعا كل العلوم ديت، كل فن من هذه الفنون، كل نوع من هذا له كتب مستقله. ماشي. وكذلك حفيد أبو عمرو إسماعيل ابن مجيد السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. كل هؤلاء إنما نسبوا إلى قبيلة الأم. ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس، هل هو من مواليه؟ يعني الولاء زي ما قلنا قبل كده الأنواع، ولاء حلف ولاء عتاقة ولاء إسلام. قال لك لا، لا ليس هو من مواليه، وإنما نسب إليه للزومه إليه. لما لازم ابن عباس قيل له مولى ابن عباس، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث ابن نوفل. خالد الحذاء، أو ما تسمع خالد الحذاء تفتكر إن هو كان بيشتغل في الأحذية، صح؟ قال لك لا، إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم، كان بيقعد مع الحذائين. يزيد الفقير، يزيد الإيه؟ ظاهر النسبة أنه إيه؟ من فقر الايه؟ المال. لا، قال لانه كان يألم من فقاربه. فقيل ايه؟ زي ما قلنا قبل كده ايه؟ الضال. عبد الكريم الضال، قالوا ايه؟ لانه ضل في طريق مكه. ويونس الصدوق بينما هو ضعيف، ويونس الكذوب بينما هو ثقه. كل الحاجات دي ايه؟ لازم نعرفها. النوع 59 معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. المبهم اللي يجي في الإسناد حدثني رجل، ما جابش اسمه، حدثتني امرأة، ما جابش اسمها، شيخ، عمه، خاله، رجل من الحي، بعض أهل الحي، ماشي الكلام. هذه المبهمات طبعا إذا وقعت في الإسناد تكون قادحة لأنها في حكم الجهالة أو في حكم الانقطاع على اختلاف بين أهل العلم. إذا وقعت في المتن لا تضر، لكن معرفتها قد تفيد في فقه الايه الحديث. وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما، وهذا انما يستفاد من روايه اخرى من طرق اخرى، يعني تاتي روايه اخرى تبين المبهم الذي ابهم في الروايه التي وقع فيها الابهام، طبعا بشرط ان تكون الروايه التي وقع فيها الراوي مسمى روايه ايه صحيحه وليست روايه ضعيفه. فقد تكون الروايه الصحيحه هي الابهام، وجاء بعض الرواة خطأ منه فسمى من أبهم في الرواية خطأ منه وليس صوابا. كحديث ابن عباس أن رجلا جاب اسمه قال يا رسول الله الحج كل عام؟ قال العلماء هو الأقرع، يعني ثبت برواية أخرى أنه إيه الأقرع، اللي هو الأقرع بن حابس يعني. وحديث أبي سعيد يعني الخدري أنهم مروا بحي، ذكر الحي، قد نبغ سيد فرقاه رجل منه من ذر ده، هو أبو سعيد نفسه، لأن جاء في روايات أخرى أن الذي رقى هو إيه أبو سعيد. في أشباه لهذا كثير يطول ذكرها، وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جمع الأصول بتحريرها. نعم. واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، كتب له كتاب ال اسمه إيه الإشارات بتاع النووي، ها؟ إيه؟ المهم يعني والكتابان مطبوعان سويا في مجلد واحد. قلت له إيه؟ ده النووي، الإشارات بتاع النووي، لكن الكتاب اللي هو بتاع الخطيب البغدادي اسمه الغوامض المبهمة. إيه؟ اسماء ايه؟ الاسماء المبهمة، جزاك الله خير. الغوامض ده بتاع ابن بشكوال. طيب. وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. طبعا لا، ليس قليل الجدوى، ربما يكون جدواه إذا وقع في المتن قليلة، لأن عدم معرفتنا بالذي رقى مثلا أهو أبو سعيد أو غيره لا يضر في الحكم. لكن إذا وقع الإبهام في الإسناد فإن هذا إيه يكون علة في الحديث، فإذا جاءت رواية فيها سمي ذلك المبهم فهذا ينفع الحديث ولا لا؟ وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد أو إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عن عمه أو عن أمه فوردت تسمية ذلك المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا النوع. طبعا أهلا وسهلا. سؤال عن خلص أبو رمضان، يعني في طعم صومه أنه الموفي 60 معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم، ماشي الكلام؟ إذا تعرف تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة عشان تعرف العصر الذي عاش فيه ذلك الراوي وإمكانية لقائه ببعض الشيوخ أو لا، ليعرف من أدركهم من لم يدركهم من كذاب أو مدلس فيتحرر المتصل من قطع غير ذلك. قال سفيان الثوري لم نستعمل الرواة الكذب، استعملنا لهم التاريخ، صح ولا لا؟ لما يجي النهارده واحد يقول لك ايه؟ انا تعلمت على يد الشيخ الالباني، تقول له امتى يا ابني؟ قال لك من 5 سنين كنت في الاردن. يبقى كدوا الشداد، يبقى هو تعلم من يمكن تعلم من احفاد الالباني ولا ها؟ الالباني مات من 10 سنين تقريبا رحمة الله عليه، ها؟ 12 سنة. وزي واحد كان يحدث عن عائشة رضي الله عنها، فقال له بعض الناس أين التقيت بعائشة؟ قال في مدينة واسط. قال الذهبي هكذا فليكن الكذب، لأن مدينة واسط بنيت بعد وفاة عائشة بزمن، ما كانتش ساعتها في إيه؟ واسط. واسط دي مدينة فين؟ في العراق جنب البصرة كده. وقال حفص بن غياث اذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، لان هو مش هو كذاب اصلا، فلا يضبط مواليد الرواه ولا تواريخ وفياتهم فيقع في الايه في الزلل والخطا. قال الحاكم لما قدم علينا محمد ابن حاتم بن الكشي فحدث عن عبد بن حميد سالته عن مولده فذكر انه ولد سنه 260، فقلت لاصحابنا انه يزعم انه سمع منه بعد موته ب13 سنه. يبقى كذاب ولا مش كذاب؟ قال ابن الصلاح شخصان من الصحابه عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم ابن حزام وحسان ابن ثابت رضي الله عنهما. طبعا هو ابن الصلاح من عادته بعد ما يحرر المسألة يذكر بعض الفوائد التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها من خلال هذا الباب. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان ابن ثابت ابن منذر ابن حزام عاش كل منهما 120 سنة، يبقى 60 في الإسلام و60 في الإيه؟ في الجاهلية. قال حافظ ابن عين ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذه، وإنما أراد أن 4 نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيره. ماشي؟ يعني لا يعني أبو معين لا يتكلم عن إيه؟ لا ينفي أن يكون هناك من عمر، لكن ينفي أن يكون غير هذين عاش 60 و60. قال وأما سلمان الفارسي، بص بقى اللي جاي لك ده، فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة. حكى ذلك الإمام الحاكم نيسابور في تاريخ نيسابور، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. يعني قيل ذلك، وهذا الكلام كله وهمه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام. قال بل عندي أنه لم يعش 80 سنة، وذكر الدلائل على ذلك. يبقى دي أقوال معلقة ليست لها إسناد ولا تثبت على دليل. وقد أورد الشيخ أبو عمرو الصراح رحمه الله وفيات أعيان من الناس، يعني طبعا المشاهير، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين 12 من ربيعه الأول 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادة 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة 23. قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كان بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ اللي هو البداية والإيه والنهاية، وكان أمره بذلك في 16 من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80 رضي الله عنه، وقيل بلغ 90 في ذي الحجة 35، وعلي يعني ابن أبي طالب في رمضان 40 عن 63، يعني 63 سنة في قول. وطلحة والزبير قتل يوم الجمل 36. قال الحاكم وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد يعني ابن أبي وقاص عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة يعني المبشرين. وسعيد ابن زيد 51 وله 74 يعني سنة. وعبد الرحمن ابن عوف مات عن 75 سنة 32، وأبو عبيدة ابن الجراح 18 وله 58 سنة رضي الله عنهم أجمعين. قلت وأما العبادلة اللي هم مين بقى؟ احنا درسناهم قبل كده 4، عبد الله بن عمر وابن عمرو وابن الزبير وابن عباس. وأما العبادلة فعبد الله بن عباس 68، وابن عمر وابن الزبير في 73، وعبد الله بن عمرو 67. وأما عبد الله بن مسعود فليس منه، ليس من العبادلة كما حررناه سابقا. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته 31، قال ابن الصلاح الثالث يعني القسم الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. من أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة؟ ها؟ قال لك سفيان الثوري. يبقى الأربعة معروفين وزاد إيه؟ سفيان الثوري، لأن طبعا كان له مذهب وإلا ينتشر. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 و100، وله 64 سنة. وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100 وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة، وقيل إنه أدرك أبا أنيس الصحابي ولم يصح ذلك، فليس هو من التابعين. لكن الأحناف هيقول لك تابعي قدر واحد يعني بالطول بالعرض، لكن لا يصح أنه تابعي بالمرة يعني. ها؟ تقول إيه؟ آه؟ أبو أنيس. ها؟ لأن لم يدرك أنس خالص، لا خالص، إنما قيل أبو أنيس. لكن أنس دي تحت الكوساري، الكوساري اللي عايز يقول إنه أدرك أنس. وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة. غريبا يا أخي والله الكوساري دوت يا أخي حيرنا، عايز أبو حنيفة تثبت له لقاء إيه؟ أنس. عشان مين؟ أبو حنيفة، مع إنه هو نفسه بيطعن في أنس بن مالك ويقول إنه خلف في آخر زمانه. الكوساري دوت يعني عمله الله بما يستحق. وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة رحمهم الله جميعا. قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 64. وكذلك إسحاق بن راهوي قد كان إمام المتبعة، له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 74 سنة. قال ابن الصلاح الرابع يعني القسم الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري. طبعا ما دخلش ابن ماجه، خلي بالك، لأن العلماء بيعتبروا إيه؟ أن كتب أكثر أهل العلم أن كتب الأصول هي الخمسة، وأن بماذا ألحق من قبل محمد بن طاهر المقدسي وخالفوه في هذا الإلحاق لكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة التي تفرد بها. البخاري ولد سنة 94 و100 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال له خرتنكة. مسلم ابن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة. أبو داود في حالة؟ طيب في المسجد سنة 75 و200 الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. هو الوحيد اللي عدى إيه؟ أو دخل في القرن الرابع. في حد هيأذن النهاردة ولا ما عندكوش أذان؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر لا إله إلا الله قال ابن كثير رحمه الله قلت وأبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه بالهاء وليس بالتاء خلي بالك القزويني هي اسماء عجمية أصلا زي ابن وارة وابن مندة وابن ماجه كلها بالهاء والهاء الساكنة أيضا وصلا ووقفا القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه وقد كانت وفاته يعني ابن ماجه سنة 73 و200 رحمهم الله قال الخامس سبعة من الحفاظ انتفع أو انتفع بتصانيفهم في أعصارنا أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة الحاكم أبو عبد الله نيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80 عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 43 وله 96 سنة ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر بن عبد البر النميري توفي سنة 63 عن 95 سنة ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي توفي بنيسابورة سنة 58 عن 74 سنة ثم أبو بكر أحمد بن علي بن الخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن 71 سنة قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفون بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيره الحافظ أبو يعلى الموصلي والحافظ أبو بكر البزار وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 111 صاحب الصحيح وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا وكانت وفاته سنة 54 و300 والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300 إن شاء الله بقى الختمة المرة الجاية إن شاء الله نوع 61 بيبقى خلاف لكن بيبقى خلاف قريب والعلماء بيرجحوا يعني بسم الله الرحمن الرحيم حديث تداوى ولا تتداوى بحرام باللفظ دوت لا اعرف صحته انما الحديث الصحيح معروف ان الله لم يجعل دواء امتي فيما حرم عليه ورد صفحه 619 عن البخاري كتابا في المؤتلف المختلف معرفش الله اعلم يقول الاخ بيقول جزاك الله خير والحق انا ذلك مصحف من النجار والنجار هو محمد بن محمود ابن الحسن جزاك الله خير. واحد بيقول مدرسه الحديث اللي في مدينه نصر هتفتح امتى؟ مدينه نصر يا ابني هو اصلا انا بدي في المعهد اللي هو في دار في المعادي اللي هو دار ارقم عمل فرع في مدينه نصر واضح ده شغال حاليا شغال كل يوم اربع بكون هناك بين المغرب والعشاء بس طبعا دي كانت دوره صيفيه ان شاء الله بقى اللي عايز يلتحق بيها يروح هناك ويقدم كل حاجه والسنه الجايه نشتغل لم في مدينة نصر في عارفين مسجد الأرقم اللي في مقر عبيد بعدين شوية كده أبقى أجيب لكم العنوان تفصيلا يعني اكتب 33 شارع محمود غنيم متفرع من شارع الطريفي اهو استقطت العنوان وانت لو اتصلت بدار الأرقم اللي هي في المعادي هيقولوا لك وربنا سهل لعلي إن شاء الله يكون فيه حاجات أحسن إن شاء الله فيه ربما نعمل حاجة متخصصة في الحديث يعني مع كده الحديث بس إن شاء الله. إعلامهم جدا بقولك إيه هناك درس إيه درس درس دي درس الأربعاء القادم الشيخ أبي إسحاق الحويني في مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بعد صلاة المغرب جزاك الله خير يوم الأربعاء في مسجد عمرو بن العاص بعد المغرب واحد بيقول الكتاب اللي بعد كده هنلبسه خلينا يا اخي بس نصوم وبعدين نعيد ونتقابل ان شاء الله. طارد نفس السؤال خد مجموع الفتاوى شوف الاسلام ربنا يسهل بعونا بس نخلص في هنا طبعا سؤال جاي من الاخوات وهو طبعا عده اسئله لكنها تدور في فلك واحد بتقول فتاه تدرس القران على شيخ مع العلم انه ليس بالكبير فما حكمها؟ طبعا هذا طبعا لا تؤمن فيه الفتنه. نصيحتي لكل أخت عايزة تتعلم القرآن عايزة تتعلم التجويد القراءات الحمد لله يعني النهاردة الأخوات اللي بيدرسوا دوت أكثر من الرجال الحمد لله وإحنا بنحب التخصص فأنا أنصح أي أخت إنها لا تجلس بين يدي رجل لما تجلس إيه مع وتاخد راحتها معها عشان يقول لها إدغام اخفاء لا افتح شفتين شوية طلع الهواء من الناحية دي ما ينفعش الرجل يتكلم مع مرأة بهذا الطريق ولو حتى كان يعني 90 سنة فهذا طبعا في الفتن اللي تؤمن فيه معه بالمرة ده بيكون بين الستارة وبيفتن بالصوت بس بيفتن بالصوت مجرد بيسمع الصوت فكيف جلسة بين يدي وتقرأ طبعا هذا ايه مفاسده عظيمه جدا وبقيت الورقه تبين هذا واضح فعليك يا اختي انصحك لوجه الله عز وجل عليك بالاخوات الفضليات اللاتي يعني تفرغن لتعليم القران وفي معاهد ودور مخصوصه لتحفيز النساء القران يقوم عليه على ادارته وعلى التدريس فيه اخوات فضليات الضروره ان نروح للراجل ماشي. وبعدين السؤال بقى اللي بعده بتقول السؤال بعده ده النتيجة الطبيعية اللي قبله. إن قال مقرئ لطالبة يدرس لها أريد أن أتزوجك، ما دي نتيجة طبيعية يعني طبيعي. وبعدين لما يتجوزها لا هي هتطلب القرآن ولا هو هيعلمها، خلي بالك يعني. هو بس ايه ما دام ما فيش اي علاقه شرعيه يبقى ايه في شماعه هنا عايزين نحفظ القران وننشر العلم وهي عايزه تتعلم هي ايضا، لكن لما بقى خلاص بقى في رباط شرعي هي هتفهم منه هو هيفهم منها لا هيعلمه ولا هتتعلم منه وهتروح تشوف شيخ تاني تتعلم منه. فدي النتيجه الطبيعيه. فنعيد فتقول ايه وان قوبل الامر بالرفض طبعا يعني من حقها ان تقبل من حقها ان ايه ترفض، فلا باس باستكمال المقرا. دي هتبقى مسخره بقى يعني إيه بقى إيه لا يلدغ المؤمن جحر ايه مره. فاذا كنت انت لم تستفيدي في المره الاولى فلا تقعي لا تقعي في المره الايه الثانيه. ده هذا خطا، الاصل خطا. السبب الذي دفع الى هذا هو ايه عدم مراعاه لسبب سد الذريعه اللي هنتكلم عنه الفقهاء. محدش بيقول ان التعليم حرام، لكن الحمد لله التعليم موجود والاخوات الفضليات موجوده. الضروره ان انا اروح لايه وده حاجة يعني لو ما حفظتش القرآن على ايد شيخ مش هيخش الجنة ولا مش هبقى شيخة ولا بالعكس هم ما شاء الله أكثر منه والله أكثر منه. وبعدين ايه بقى عندهم إتقان غريب جدا بالذات بقى إلقاء القالة يا أبوي بيطلعوها إزاي أنا مش عارف. أنا زدت تقعد تسمع من وأنا بقرأ لا أنت القلقلة بتاعتك بايظة. قلت لهم أنا عارف قاعدة مع الشيخة فلانة هم دول يا عم أمهات المؤمنين. أنا يا ستة على قدي قريت على الشيخ شيخ الزيات والشيخ دول على قدهم يا عم احنا على قدنا بس احنا خلاص احنا مقتنعين باللي احنا عندنا وانتم مقتنعين باللي انتوا عندكم واحنا نعيش وانتوا تعيشوا. أعوذ يقعدوا فيها 10 محاضرات دي أعوذ بي. لحد ما الاخت بقى تتعلمها صح. فاشياء من الكلام يعني الاخوات في مسائل القراءات مسائل التجويد حقيقه يعني شهاده يعني متقنينها جدا وبفضل الله عز وجل يعني نشاطهم في هذا ملحوظ واضح. فاني ضروره ان نروح للشيخ ولا غيره. طبعا هو قال لك عايز اتجوز منك انت رفضتي يبقى الرفض يكون قولا وعملا، قولا باللسان وعملا بالايه بالاركان يعني ايه تترك الايه المجلس ولا تقع في هذا خطأ مرة اخرى. هل يصح الاهتمام بالحديث والقرآن في ان واحد؟ طبعا كلاهما يكمل الايه الاخر. وماذا نبدأ؟ طبعا القرآن والاصل طالب العلم يحفظ القرآن لان اذا كان عندك مقدره على الحفظ فابدا بالقران ثم ايه سلم الايه بالحديث. وهذا كان من هدي السلف. كان السلف ايه بعد ما يخلصوا القران حفظا ومعرفه باوجه القراءات ومعرفه بالناسخ والمنسوخ وما يتعلق باحكام القران يبداوا في الحديث. حتى لغه القران كانوا يرسلونها يخلص ده كله. حتى جاء طالب الى عبد الله بن داود الخريبي يريد ان يسمع ايه منه الحديث. وكان وقتها الخريبي قد امتنع عن التحديث كبر بقى وخاف ايه ان يخلط فامتنع عن الايه التحديث. فجاءه طالب علم يريد ان يسمع منه الحديث فحب يذله شوي فقال له يا ابن اذهب فاحفظ القران ثم تعال. قال قد حفظته. قال اقرا من سوره كذا فقرا فجود. قال اذهب فادرس اللغة العربية يعني. قال قد درستها. فسأله سؤالا في العربية فأجاب. قال اذهب فتعلم الفرائض يعني المواريث. قال قد تعلمته. فسأله سؤال في المواريث أجاب. قال يا ابني لو كنت محدثا احدا لحدثتك. يعني زلوا يعني. واحد يقول انا تسمع لنا امتحانا بعد انتهاء الكتاب ان شاء الله المره الجايه ننهي الكتاب ونعمل امتحان ها وتحلوه بعد العيد وتبص في الكتب مفيش مشاكل مفيش مانع بس المهم لك ايه تفتح وتبحث وتقرا ده شيء عظيم جدا ماشي الكلام عايز ايه يا ابني انت ايه لا مفيش سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك